أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نبحث في السنة الدراسية الماضية قبل العطلة الصيفية دلالة العام، وذكرنا أن في هذا البحث توجد جهات ثلاث. الجهة الأولى في تعريف العموم، والجهة الثانية في أقسام العموم، والجهة الثالثة في ألفاظ العموم وأدوات العموم. تكلمنا سابقا في الجهة الأولى والثانية، ووصلنا إلى الجهة الثالثة حول ألفاظ العموم وأدوات العموم، وقلنا إن هذه الألفاظ والأدوات عديدة. ذكرنا الأولى منها وهي عبارة عن لفظة كل، وبحثنا عنها مفصلا وانتهينا منها، ووصلنا إلى اللفظة الثانية من ألفاظ العموم وأدوات العموم، وهي عبارة عن الجمع المحلى باللام، أو قل عبارة أخرى اللام الداخلة على الجمع. وقلنا إن هذه اللام الداخلة على الجمع يمكن ثبوتا وعقلا تصوير دلالتها على العموم والاستيعاب، وصورنا هذه الدلالة بهذا النحو وبهذا الشكل، وهو أن تكون اللام دالة على استيعاب معنى الهيئة لمعنى المادة، فإن الجمع المحلى باللام من قبيل العلماء هذا فيه ثلاثة أمور: فيه اللام، وفيه هيئة الجمع، هيئة علماء، وفيه المادة، مادة العالم. خب، معنى المادة واضح، مادة العالم تدل على طبيعي العالم، كلي العالم، طبيعي العالم، الطبيعة. هيئة علماء باعتبار أنها هيئة الجمع تدل على ماذا؟ تدل على عدد من أفراد المادة لا يقل عن ثلاثة. هيئة الجمع تدل على جماعة، أو قل على عدد من أفراد المادة لا يقل عن ثلاثة. هذا هم معنى الهيئة. اللام إذا دخلت وأصبحت الكلمة عبارة عن العلماء ليس علماء. لو قلنا علماء هذه فيها هيئة ومادة فقط، هذه الكلمة تدل على عدد من أفراد العالم لا يقل عن ثلاثة، ليس فيها دلالة على العموم والاستيعاب. أما إذا جاءت اللام ودخلت العلماء، هذه اللام تدل، يعني يمكن ثبوتا وعقلا تصوير هذه الدلالة. بعد ذلك يجب أن نبحث إثباتا عن أنه ما هو الدليل على أن اللام تدل إثباتا على العموم، لكن ثبوتا يمكن. تعقلنا وتصورنا أن تكون اللام تدل على استيعاب معنى الهيئة لمعنى المادة، يعني هذا العدد الذي لا يقل عن ثلاثة، هذا العدد مستوعب لكل أفراد العالم الموجودين في الخارج. إذا كان مثلا عدد العلماء في قم 100، فكلمة العلماء هذه اللام تدل على أن معنى الهيئة يعني العدد الذي لا يقل عن ثلاثة، هذا العدد مستوعب لكل أفراد العالم يعني لكل المئة. هكذا صورنا دلالة اللام الداخلة على الجمع دلالتها على العموم. هذا كله بحثنا، ثم انتهينا إلى مقام الإثبات لنرى أنه ما هو الصحيح، هل أن الجمع المحلى باللام حقيقة يدل على العموم؟ قلنا المعروف والمشهور هو ذلك، ونحن أيضا نقبل هذا المطلب. لا شك أن الجمع المحلى باللام في لغة العرب يفيد العموم والاستيعاب، يعني ظاهره العموم والاستيعاب، إلا إذا جاءت قرينة تدل على إرادة خلاف الظاهر. لكن كيف نثبت هذا المطلب؟ قلنا يوجد مسلكان في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، يوجد مسلكان لهذه الدلالة. مسلك يقول بأن هذه الدلالة وضعية، يعني اللام الداخلة على الجمع وضعت في اللغة، وضعت للعموم والاستيعاب، هذا مسلك. مسلك آخر كان يقول بأن اللام لم توضع ابتداء ومباشرة، اللام لم توضع للعموم، اللام مطلقة، سواء اللام الداخل على الجمع أو اللام الداخل على المفرد، اللام في العلماء أو اللام في العالم، اللام في اللغة وضعت لتعين مدخولها، يعني وضعت للدلالة على أن مدخولها متعين مشخص ليس مرددا ليس مشكوكا، تعين المدخول غاية الأمر، تعين كل شيء بحسبه. إذا دخلت اللام على المفرد كان التعين هناك بنحو، وإذا دخلت اللام على الجمع أيضا هناك اللام تدل على التعين، تدل على أن هذا الجمع الذي هو مدخول اللام هذا الجمع متعين. خب تعين الجمع بماذا يكون؟ كيف يكون الجمع جمع متعينا مشخصا؟ تعين الجمع لا يكون إلا بالعموم. لو كان عدد العلماء في قم 100 مثلا وقال أكرم العلماء، خب اللام هنا تفيد وتدل على أن مدخولها متعين، مدخولها جمع، الجمع متعين. كيف نتصور تعين الجمع؟ لا نتصور تعين الجمع هنا بما هو جمع إلا بأن نقول أراد كل المئة، لأنه لو نزلنا عن المئة 90 مثلا، فرضنا أنه يريد 90 من المئة، هذا 90 غير مشخص، تسعينات عديدة تتصور في داخل المئة، أي 90 ليس معينا. فاللام وضعت للتعين، لكن إذا دخلت اللام على الجمع التعين هناك ملازم بالشنو؟ بالعموم. هذا مسلك ثامن في باب إفادة الجمع المحلى باللام للعموم. شرحنا هذين المسلكين في السابق وبينا الفوارق بينهما، هذا كله إلى هنا كان إعادة لما مضى من باب التذكير والتنبيه. الآن وصلنا إلى أن نرى أن ندرس هذين المسلكين. فنستعرض أولا المناقشات والاعتراضات التي وجهت أو يمكن أن توجه إلى هذين المسلكين أو إلى أحدهما في قبال الآخر. وثانيا بعد ذلك نستعرض سائر الوجوه التي ذكرت أو التي يمكن أن تذكر لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم. أما المناقشات نقتصر على ثلاث مناقشات مناقشة حول المسلك الأول، ومناقشة حول المسلك الثاني، ومناقشة ثالثة حول كلا المسلكين معا. أما المناقشة الأولى حول المسلك الأول الذي يقول بأن اللام الداخلة على الجامع وضعت في اللغة للعموم، هذه المناقشة يذكرها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، يقول هذا الكلام غير صحيح، لا يمكننا أن نقبل أن اللام الداخلة على الجامع وضعت للعموم، وذلك لأنه لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون استعمال الجمع المحلى باللام في موارد العهد استعمالا مجازيا. المتكلم قد يستعمل الجمع المحلى باللام ولا يريد منه العموم والاستيعاب، بل يريد جماعة معهودة، جماعة معينة. الأب كان يتحدث مع ابنه حول الفقهاء علماء الفقه، بعد ذلك قال له أكرم العلماء، وأراد من العلماء علماء الفقه، هؤلاء الذين كان الحديث بينه وبين ابنه دائرا حولهم، جماعة معهودة معينة، علماء الفقه، مو مطلق، ليس مطلق العلماء علماء الفقه والأصول والفلسفة والفيزياء، لا. خب هنا استعمال الجمع المحلى باللام في موارد العهد وإرادة جماعة معهودة معينة، هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ يقول السيد الخوي بناء على المسلك الأول الذي يقول إن اللام وضعت للعموم، هنا يجب أن نقول إن هذا الاستعمال مجاز، لأن اللام هنا استعملت في غير معناها الحقيقي، في غير العموم، بينما هذا باطل بالضرورة بالوجدان. الوجدان يقضي ويحكم بأن هذا الاستعمال حقيقي، لا يحس العربي بأي نوع من التجول في مثل هذا الاستعمال. إذن فهذا شاهد على بطلان هذا المسلك الأول، وهذا بخلاف المسلك الثاني. لو قلنا بالمسلك الثاني لا يأتي هذا الإشكال، لو قلنا بأن اللام وضعت لتعين مدخولها، خب التعين محفوظ في مثل هذا المثال، في مثل موارد العهد التعين، يعني المعنى الحقيقي للام محفوظ، مدخولها معين، معهود معين مشخص. بناء على المسلك الثاني، سواء استعمل الجمع المحلى باللام استعمل في العموم أو استعمل في العهد، كلاهما استعمال حقيقي لأنه تعين موجود، لا يلزم المجاز، لا يلزم هذا الإشكال، بينما على المسلك الأول يلزم هذا الإشكال. خب هذا ما قاله السيد الخوئي رحمه الله تجدون كلامه في أجود التقريرات الذي هو تقريرات بقلمه لبحث أستاذه المرزى النعيمي، لكن في الهامش تحت الخط هو تعليقات عنده. أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 445. أقول يمكن أن لقائل أن يدفع هذا الإشكال عن المسلك الأول ويقول بأن هذا الإشكال إنما يرد على المسلك الأول لو كان صاحب المسلك الأول يقول بأن اللام الداخل على الجمع وضعت بوضع واحد للعموم. لو كان المسلك الأول يقول بأن اللام الداخل على الجمع لها معنى واحد فقط في اللغة وضعت له، وهذا المعنى الواحد هو العموم، لو كان هذا كلامه لورد إشكال السيد الخوئي رحمه الله، وهو أنه إذن يلزم المجاز لو استعملت اللام الداخل على الجمع استعملت في غير العموم، استعملت في العهد يلزم المجاز، لكن هذا بعيد من المستبعد أن يكون أصحاب المسلك الأول يقولون بهذا الكلام. هم يعترفون بأن اللام مطلقة وضعت لتعين مدخولها، هذا يقبلون به. غاية الأمر اللام الداخل على الجمع لها وضع آخر، خصوص اللام الداخل على الجمع لها معنى آخر حقيقي موضوع له غير التعيين، فهناك وضعان لللام، أحدهما التعيين تعيين المدخول والآخر العموم، يعني معنيان حقيقيان، يعني مشترك لفظي مثل كلمة عين، كيف لها معان عديدة كلها معان حقيقية موضوع. فإذا استعملت اللام الداخلة على الجمع استعملت في العهد، خب كان الاستعمال حقيقيا لأنها استعملت في تعين مدخولها، وإذا استعملت اللام الداخلة على الجمع استعملت في العموم أيضا كان الاستعمال حقيقيا لأن العموم معنى آخر أيضا معنى حقيقي. وقد سبق أن ذكرنا هذا المطلب في العام الماضي عندما كنا نبحث الفوارق بين المسلكين، لو تذكرون ذكرنا عدة فوارق بين هذين المسلكين، ففي الفارق الأول على ما ببالي ذكرنا هذا المطلب هناك، قلنا إن المسلك الأول هكذا يقول لا يدعي أن اللام الداخل على الجمع وضعت بوضع واحد للعموم، إذن فلا يلزم إشكال على كلامه. وأما ما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في المقام في هامش تقريراته لبحث سيدنا الأستاذ الشهيد، قال إن الإنصاف هو أن المصير إلى الاشتراك اللفظي في مدلول اللام بين معنيين لا رابط بينهما خلاف الوجدان جدا. يقول الالتزام بالاشتراك اللفظي هذا الذي قلنا أنه صاحب المسلك الأول لو ادعى الاشتراك اللفظي فحينئذ لا يرد عليه إشكال السيد الخوي. يقول السيد الهاشمي الاشتراك اللفظي هنا خلاف الوجدان. لماذا؟ لأنه هذان المعنيان لا رابط بينهما. أن نقول إن اللام وضعت بوضعين لمعنيين لا رابط بينهما بنحو الاشتراك اللفظي هذا خلاف الإنصاف خلاف الوجدان. نعم أحسنت. هذا سؤال نسأله السيد الهاشمي حفظه الله. دلالة ذاتية للألفاظ على المعاني يعني بدون وضع؟ هذا قول لا يقول به عاقل. لا دلالة ذاتية يعني الألفاظ ذاتا بدون أن توضع للمعاني يعني تكوينا. هذا لا يقول به أحد. هذا لا يقول به أحد. وحتى لو قال هذا هم لا ربط له بهذا الكلام. ذاته مع هذا ومع هذا ملازم لهذا وملازم لهذا. على كل حال هذا بعد المطلب لا يقول بأحد ولا يقول به السيد الهاشمي ولا أستاذ السيد الهاشمي ولا أستاذ السيد الهاشمي ولا أحد يقول بهذا المطلب. ليش نأخذ وقتنا اللول خب هذا غريب هذا الكلام. لأنه أولا هذا الذي أشار إليه الأخوة متى كان من الشرط في الاشتراك اللفظي وجود رابط بين معنيه أو بين معانيه. كلمة عين مشترك لفظي لها معان وكلها متباينة العين الباصرة والعين الجارية والذهب والفضة لا رابط بينها أبدا. كلمة المولى مثلا مشترك لفظي بين السيد والعابد. ما هو ربط السيد بالعابد؟ السيد ضد العابد، العبد ضد السيد، لا رابط بينهما أبدا. هذا أولا. ثانيا على تقدير التسليم بهذا الشرط افرضوا يشترك في المشترك اللفظي وجود رابط بين معنيه، خب هذا الشرط موجود في المقام، هذا الشرط متوفر في المقام. صاحب المسلك الأول إذا ادعى أن اللام الداخل على الجامع لها معنيان وضعيان، أحدهما تعين المدخول والآخر العموم. خب بين هذين المعنيين يوجد ترابط، فإن تعين المدخول في الجمع ملازم للعموم كما قلنا، رابط موجود. إذا هم لو سلمنا بأنه يشترط في المشترك اللفظي وجود رابط بين المعنيين فالرابط هم موجود. على كل حال إذن هذه المناقشة، هذا كلام السيد الهاشمي في بحوث في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 245. المناقشة الثانية هي المناقشة على المسلك الثاني، وهي مناقشة الآخوند صاحب الكفاية رحمه الله. في الكفاية موجود تلاحظون إن شاء الله. يقول المحقق الخراساني رحمه الله أن كون اللام موضوعة لتعين مدخولها هذا لا ينتج العموم، المسلك الثاني هكذا كان يقول، يقول اللام وضعت لتعين مدخولها لكن مدخولها إذا كان عبارة عن الجامع فتعين الجامع ملازم للعموم، هكذا كان يقول صاحب المسلك الثاني. يقول الآخر لا، إذا قلنا بأن اللام وضعت لتعين مدخولها فحتى إذا كان مدخولها الجامع تعين الجامع لا ينحصر بالعموم، الجمع كما يكون تعينه بالعموم يعني بإرادة المرتبة العليا والأخيرة من الجمع يعني كل المئة، لو فرضنا أن العلماء عددهم مئة مثلا، كما يكون التعين بإرادة المرتبة العليا والأخيرة وهي المئة كذلك يمكن تعين الجمع بإرادة المرتبة الدنيا أقل الجمع ثلاثة، هذا أيضا متعين، ليس تعين الجمع منحصرا بالمرتبة العليا والأخيرة الملازمة للعموم، أقل الجمع أيضا متعين، أقل الجمع ثلاثة لا اثنين ولا أربعة مشخص ثلاثة لا غير. فإذا المسلك الثاني لا يوصل صاحبه إلى العموم، إنما نستفيد العموم لو قلنا بالمسلك الأول، يعني لو قلنا بأن مجموع اللام والجام يعني اللام الداخل على الجام وضع للعموم. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أشكل على كلام الآخوند وقال إن المسلك الثاني الذي يقول بأن اللام الداخلة على الجامع تفيد تعين الجامع وتعين الجامع لا يكون إلا بالمرتبة الأخيرة المساوقة للعموم، يقصد بالتعين التعين في الصدق الخارجي. يقول صاحب المسلك الثاني السيد الخوئي يقول صاحب المسلك الثاني يقصد بالتعين التعين في الصدق الخارجي، يعني أن يكون يعني أن يكون مدخول اللام مصداقه خارجا معينا مشخصا، يقصد بالتعين التعين في الصدق والانطباق الخارجي، لا يقصد التعين الماهوي. نعم لو كان يقصد التعين الماهوي خب هذا التعين الماهوي كما هو موجود في المرتبة العليا يعني المئة كذلك موجود في المرتبة الدنيا، بالأخرى عدد الثلاثة ماهية عدد معين موقعه معين مشخص بعد الاثنين وقبل الأربعة، هذا مكان عدد ثلاثة هذا هنا لا ترديد فيه لا رسم، ماهية أقل الجامع متعينة لكن هذا تعين ماهوي هذا لا يفيدنا لا يفيد صاحب المسلك الثاني. صاحب المسلك الثاني يقول بأن اللام وضعت للدلالة على أن مدخولها مصداقه في الخارج معين مشخص. هذا النحو من التعين في الصدق الخارجي، هذا النحو من التعين ليس موجودا إلا في المرتبة العليا والأخيرة. يعني لو أراد القائل من قوله أكرم العلماء، لو أراد كل المئة، كل العلماء الموجودين وهم مئة فرضا، المئة معين مشخص، المئة ليس لها إلا مصداق واحد، لأنه لا يوجد عندنا مئتان، ثلاثة مئات، مئة واحد مصداق المئة في الخارج واحد مشخص لا ترديد فيه. لا بخلاف ما لو أراد من قوله أكرم العلماء 90، يعني أقل من المئة، مصداق 90 غير مشخص، لأنه يتصور 90 عديدة في داخل المئة، بدائل عديدة، أي 90 هو المراد ما معلوم، مو معين. فيقول صاحب المسلك الثاني أن اللام وضعت لتعين مدخولها تعينا من حيث المصداق الخارجي، هذا التعين فقط وفقط لا يكون إلا إذا أراد العموم، أراد المئة. أما لو أراد أقل الجامع، ثلاثة تعين ما هو موجود فيه، لكن تعين في الصدق الخارجي ما موجود. كم ثلاثة تتصور في داخل المئة؟ ثلاثات عديدة. وأي ثلاثة أراد بقوله أكرم العلماء؟ أي ثلاثة أراد؟ هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة؟ يمكن تلفيق ثلاثات عديدة من مجموع العلماء الذين هم مئة، مصداقه ثلاثة غير معين. فهذا الإشكال إشكال الآخوند رحمه الله على صاحب المسلك الثاني غير وارد. هذا كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في هامش أجود التقريرات، نفس المصدر السابق، الجزء الأول صفحة 445. سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أفاد بأن بالإمكان أن ننتصر بالآخون وندفع إشكال السيد الخوئي، وذلك بأن نقول اللام مطلقة، سواء اللام الداخلة على الجامع أو اللام الداخل على المفرد، اللام مطلقة وضعت للتعين مدخولها، لكن هذا التعين ماذا يراد منه؟ هل يراد من التعين كما قال السيد الخوئي التعين الخارجي، التعين في الصدق الخارجي؟ لا، المراد منه تعين الجنس، الفرق بين تعين الجنس والتعين الخارجي هو أن تعين الجنس متى يكون مدخول اللام له تعين جنسي، تعين في الجنس؟ إذا كان مدخول اللام مفردا مثل العالم، هناك تعين هذا المدخول، تعينه الجنسي إنما هو بذات الطبيعة، ذات طبيعة العالم لها تعين، طبيعة العالم طبيعة متميزة متعينة من بين الطبائع، يعني لا أحد يخلط، لا أحد من العقلاء يخلط طبيعة العالم بطبيعة مثلا الشجر أو الحجر أو النار أو الطبيعة. كل واحدة من الطبائع لها تعين، تعين من حيث الطبيعة. هذا تعين، هذا تعين الجنس فيما إذا كان مدخول اللام عبارة عن المفرد. أما إذا كان مدخول اللام عبارة عن الجامع، هنا أيضا التعين الجنسي عبارة عن هذا الذي نقوله بين قوسين، جماعة من أفراد الطبيعة لا تقل عن ثلاثة. بين قوسين هذا المعنى، جماعة من أفراد الطبيعة لا تقل عن ثلاثة. هذا تعين، لا يوجد غموض ترديد تشكيك في معنى هذه العبارة. عدد أو قل جماعة من أفراد الطبيعة لا تقل عن ثلاث. وهذا مطلب عرفي يبني عليه العرف، هم في باب الجمع وهم في باب التسمية. مثلا يقول القائل العرفي العقلائي أحيانا يقول العلماء خير من العالم الواحد، فائدة العلماء أكثر من فائدة العالم الواحد. هنا في قوله العلماء خير من العالم الواحد، هنا اللام تفادت التعين، تعين مدخولها. طب مدخولها علماء، هذا التعين أي نوع من التعين؟ تعين خارجي كما يقول السيد الخوي؟ لا. لا لا لا يوجد تعين خارجي في قول هذا القائل عندما يقول العلماء خير من العالم الواحد. هذا كلام عربي ليس فيه تجوز وليس فيه والتعين محفوظ. أي تعين هذا هنا؟ تعين جنس، يعني يريد أن يقول أن جنس الكثير أحسن من جنس القليل. يريد أن يقايس ويقارن بين ماهية الكثير وماهية القليل. فالتعين محفوظ مع أنه لا يوجد من حيث المصداق الخارجي، لا يوجد تعين، لأنه ليس الكلام عن مصداق خارجي أبدا، نتكلم بشكل عام كلي. يقول فيؤتى باللام من أجل إفادة الحد الجنسي لماهية الكثير، من أجل بيان المقابلة بين ماهية الكثير وماهية القليل. إذن فاللام موضوعة لجامع التعين، جامع التعين. غاية الأمر هذا التعين كما قد يكون خارجيا من حيث المصداق الخارجي كما في موارد العهد، لو قال أكرم العلماء وكان يقصد مجموعة معهودة معينة من العلماء، هنا التعين موجود، تعين خارج. كما قد يكون هذا التعين خارجيا كذلك قد يكون ذهنيا، وقد يكون تعينا ماهويا، تعينا للجنس كما مثلنا. إذن فالقائل بناء على المسلك الثاني، القائل بأن اللام الداخلة على الجمع تفيد التعين، تعين مدخولها، هنا يأتي إشكال الآخرون، وهو أنه لا وجه لاستفادة العموم. لماذا؟ لأن التعين الجنسي الموجود هنا الذي وضعت له اللام، هذا التعين كما هو ثابت في المرتبة العليا والأخيرة وهي المئة، ثابت أيضا في المرتبة الدنيا كما قال الآخرون. التعين الجنسي أو قل الماهوي الذي وضعت له اللام، هذا هم موجود في العدد الأخير وهم موجود في أقل الجمع. فيأتي إشكال الآخرون رضوان الله عليه. إذن فبقي بقي الإشكال على المسلك الثاني واردا ولا يدفعه انتصار السيد الأستاذ الخوئي للمسلك الثاني وللبحث تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.